الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددوي dadownet.com يقدم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بالخلق الرفيع الذي به تمام إيمانه، وقد نوه بخلق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله مثلا للناس يأتسون به ويقتدون به، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة الخلق في تكوين المؤمن، فقد أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وهذا الخلق الرفيع الذي به تمام الإنسان، وهو ستر على كل عيوبه وسد لكل مفاقره وأنقاصه، من أهمه صفة الصدق. فالصادقون هم الذين وعدهم الله برضوانه وجنانه، وهم الذين يستحقون أن يقودوا البشرية. ومن اتصف بصفة الكذب فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين والمشركين، ليست من صفات المؤمنين. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب تحذيرا بليغا في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة عنه، فإنه قال: إن الكذب إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرر الكذب وخطره كما جاء أصل ذلك في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه ضرر الكذب على أصحابه. ففي نذارة موسى عليه السلام يقول الله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وفي عدد من نذارات الأنبياء التحذير من الكذب في القرآن، وكذلك جاء عدد من الأحاديث الصحيحة في التحذير منه وبيان منزلته بين الكبائر. وهذا الحديث الذي اختارته الوزارة عنوانا لهذا الدرس أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وعادة إذا ذكر حديثا في مقدمة الصحيح ولم يخرجه في الصحيح فمعنى ذلك أنه ليس على شرطه، وسبب ذلك تردد في رفعه، فقد أخرجه أبو داود في سننه وذكر الخلاف في رفعه إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه هل هو متصل الإسناد أو سقط منه الصحابي فيكون مرسلا. وجزم الحاكم باتصال سنده وذكر أنه من باب انفراد الثقة، وانفراد الثقة لا يضر، وقد جزم الحاكم بأنه على شرط الصحيح. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طرق، كما أن الحاكم أخرجه أيضا من طريق غير هذه الطريق التي أخرجه منها أبو داود، وهي أصل الرواية التي في مقدمة الصحيح. ومعنى الحديث أن الكذب مذموم على كل حال، كثر أو قل، ولكن من درجاته ومما هو نازل منه، أي من الأقل شأن الكذب وأقله إثما، أن يكون الرجل يحدث بما سمع فليس إثمه عليه لأنه نقله، ولكن ذلك كذب، حتى لو كان ينقل إلى غيره ولو لم تكن العهدة عليه فهو كاذب حينما ينقل عن الكاذبين. وقد أخرج مسلم في الصحيح كذلك في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين، وفي رواية الكاذبين. ومعنى هذا الحديث أن من روى حديثا وهو لا يثق بصحته فحدث به على الإطلاق ولم يبين إسناده فيه ولم يبين شكه فيه فيعتبر من الكاذبين، لأنه حدث بما سمع دون تبحيث. والحديث يرشدنا إلى أن الإنسان آتاه الله ملكة وآتاه جوارح وعقلا ليميز بين الحق والباطل، وبإيمانه وتقواه يتبين له وجه الصواب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فإذا تبين لك وجه الصواب بما لا لبس فيه فحينئذ قد استفتيت نفسك فأفتتك، وإن أفتاك الناس وأفتوك فأنت موقن ولك برهان من الله سبحانه وتعالى فتقدم. وإذا بقيت على شك فاترك المشكوك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك أي ما يوقعك في الريب وهو الشك إلى ما لا يريبك. وكذلك قال في حديث عمران بن الحصين: وليبني على ما استيقن. فاليقين هو المنطلق، وما وراءه من المشكوك فيه لا بد أن يحتاط فيه الإنسان لنفسه. والحديث يقتضي أن يربأ الإنسان بنفسه على أن يكون أذنا ناقلا دون تمحيص، فكثير مما يسمعه الإنسان فيه حق وفيه باطل، فيه حق محض وباطل محض، وفيه ما اشترك فيه الحق والباطل واختلطا، فلا بد أن يجتهد الإنسان في تمحيص ذلك، فما استطاع أن يميز أنه الحق له الحق أن يحدث به ولا حرج، وما تبين له أنه كذب ليس له الحق أن يحدث به بوجه من الوجوه، وما التبس عليه فيه الحق والكذب فالورع فيه أن يقف وأن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وهذا تشجيع الإنسان لإعمال عقله وتفكيره وإعمال قواه، فهذه القواه خلقها الله سبحانه وتعالى للانتفاع بها، ولذلك أثنى على أنبيائه بها فقال أولي الأيدي والأبصار، وليس المقصود أنهم يمدحون بمجرد أن لهم أيديا وأبصارا فهذا لكل البشر، بل المقصود الذين يعملونها ويستفيدون منها. فكذلك على الإنسان أن يكون عند تلقيه مستعدا لأن يتفحص ما يلقى إليه، وأن يتعرف وجهه هل هو موافق للحق أو مخالف له. والذي لا ينتظر فإنما يتلقف الكلام بفمه لا بأذنه، وأصل الفطرة أن يتلقى الإنسان الكلام بأذنه لتنقل الأذن الكلام إلى القلب، والقلب يمحصه ويبينه، فلا يخرج من الفم إلا وقد محص وعرف الصواب منه من الخطأ. ولذلك لام الله الذين جاءوا بالإفك فقال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فالكلام لم يتلقوه أصلا بآذانهم، لأنهم لو تلقوه بآذانهم لعرضوه على القلوب، والقلوب لا تقبل أن يكون من اختارها الله للمقام الرفيع وجعلها زوجة للنبي الكريم أهلا لأن تتهم بمثل هذا الاتهام أصلا. فكل القلوب المؤمنة ستنزه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عما قيل عنها، وهذا مقتضى الإيمان. لكن الذين وقعوا في الإفك لم ينقلوا هذا إلى قلوبهم، لم يمر بآذانهم حتى توصله إلى القلوب، بل تلقوه بألسنتهم مباشرة فقالوه، وهم أول من يكذب عنه لو عرضوه على عقولهم، فإن الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وتلقي الإنسان للكلام محمود على كل حال يستمع إليه، لكن من المهم أن يتدبر بعد ذلك ويختار. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى بشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهما خطوتان الاستماع ثم الاتباع، فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والكذب شر الحديث، فهو ادعاء ما ليس بحق، والله سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين. وشر الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى، فقد جعله الله من أعظم الظلم، فقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالكاذبون على الله هم من أشد الناس ظلما، لأنهم يضلون الناس فيصدقونهم فيما يقولون، وهم كاذبون كحال اليهود الذين يختلقون كلاما من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك حرم الله عليهم الانتفاع بما آتاهم من العلم، وضرب لهم أسوأ الأمثلة، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والتلقي المحمود يقتضي من الإنسان أن يكون ممحصا لما يسمعه، وأن لا يكون هو مشاركا في نقل ما لا خير فيه، لأنه إذا نقله فقد تعاون مع مقترفه على الإثم والعدوان، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان بعد أمره بالتعاون على البر والتقوى، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والذي ينقل الكذب إنما هو معاون لصاحبه في تفشيه ونقله بين الناس. ولذلك قال الربيع بن أبي الحقيق فسامع القول شريك له ومطعم المأكول كالآكل، فهو بمثابة مطعم المأكول الذي هو مساو لآكله في الإتلاف. والكذب صفة ذميمة تقتضي حقارة صاحبها ودناءته، لأن الذي يكذب معناه أن لديه نقصا يريد تكميله. وأعظمه كما ذكرنا الكذب على الله، ثم يليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الكذب عليه وضربه، فقد روى عنه 200 من أصحابه عليهم رضوان الله أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك روى عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار. وأنا الآن أحدثكم بأول حديث أخرجه البخاري من ثلاثياته في الصحيح. ثلاثيات البخاري هي أرفعه، أي الأحاديث التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رسال فقط. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العرقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطل في ربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بين البخاري فيه كما ذكرناه بين النبي صلى الله عليه وسلم 3، هم المكي بن إبراهيم وهو من أئمة التابعين، وقد قال عن نفسه: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وهو معدود في نطاق صغار التابعين، وقد رأى بعض الصحابة، ويعده جمهور الناس من أتباع التابعين. وقد حدث عن رجل من التابعين وهو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، وهو يحدث عن مولاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع السلمي رضي الله عنه. وبعد ذلك الكذب على العلماء الصالحين فهم ورثة الأنبياء، والقول إذا نسب إليهم اعتبره الناس، لأن كثيرا من الناس لا يميزون بين الصواب والخطأ إلا بالرجال الذين يرون، وهذه قاعدة مخالفة للصواب، فالرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. وقد نبه الله عليها تنبيها لطيفا في سورة الفاتحة، فالفاتحة هي خلاصة القرآن، تضمنت كل ما تضمنه القرآن من العلوم على وجه الإجمال، والخلاصة ليست في الأصل محلا للتكرار، وقد وجدنا فيها تكرارا، وهو قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تكرار معنوي. فبحثت وفكرت عن سبب هذا التكرار في هذه الخلاصة المعجزة، فلم أجده في كلام الذين يتكلمون عن أسرار التكرار في القرآن كالكرمانية والبقاعية وغيرهما، لكن ظهر لي فيه أنه بيان لأن الحق يعرف لا يعرف بالرجال إنما يعرف بالحق، وأن الرجال يعرفون بالحق، لأنه لو قال لنا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكان الصراط غير معروف إلا بنسبته إلى الذين أنعم الله عليهم به. فقال: اهدنا الصراط المستقيم، فعرفنا الصراط وهو الحق بذاته، ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم، فعرفنا الذين أنعم الله عليهم بأنهم سلكوا الصراط المستقيم بعد أن عرفناه. ولكن عوام الناس وكثير ما هم يقلدون حتى في نقل الكلام، فإذا جاءهم حديث نسب إلى عالم من العلماء أو داعية من الدعاة ظنوا ذلك الخبر صحيحا، فإن كان باطلا كان ذلك تدليسا عليهم وإيقاعا لهم في مخالفة الحق. وكذلك الكذب على بقية الناس فهو أيضا شر لا محالة، مقتضي لدناءة صاحبه وقصته حين رضي لنفسه أن يتصف بهذه الصفة الذميمة. وهذا التقسيم فيما يتعلق بالمكذوب عليه، لكن الكاذبين أيضا درجات، فمنهم المتعمدون للكذب المتجاسرون عليه، وهؤلاء رق إيمانهم وضعفت أخلاقهم فتجاسروا على الكذب عائدا بالله. ومنهم قوم دون ذلك سبب كذبهم خفة في العقل وطيش ونقص فيه، وهؤلاء أيضا لا يروى عنهم في الشرع لضعف عقولهم. وآخرون حصل لهم تغير عند كبرهم أو عند مرضهم أو عند بعض المصائب فأدى ذلك بهم إلى ضعف في الرواية أو عدم ضبطه، فقبلوا التلقين مثلا، كما يروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: أحدثك أبوك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سفينة نوح طافت بهذا البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام؟ فقال: نعم. فكان مالك بعد ذلك يرد كل حديث عبد الرحمن بن زيد ويقول إذا قيل له حدثني عبد الرحمن بن زيد فيقول: اذهب إلى عبد الرحمن فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. فبما أنه يقبل التلقين جرحه مالك بذلك. وقوم آخرون كذبوا احتسابا وظن منهم أنهم بذلك يقدمون خدمة للدين أو نصرة له، وهؤلاء لا خير فيهم، فقد لبس عليهم الشيطان حين أخطأوا. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته بالحديث: والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فنقلت منهم ركونا لهم وقبلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل أبي عصمة إذ رأى الورى تعمن أو عن القرآن، فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود وبيس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبيس ما اقترف. فأولئك الذين يروون يصنعون بعض الأحاديث ليروجوا بها بعض الفضائل من الأعمال، فيذكرون بعض الفضائل لبعض سور القرآن لينشغل الناس بها، أو لبعض الأذكار الصحيحة التي لا لبس فيها. الأذكار صحيحة في ذاتها لكنهم أرادوا ترويجها للناس فوضعوا أحاديث فيها يدخلون في الوضع. بل الأعظم من ذلك أن الغلط الذي يستمر عليه صاحبه كالغلط في اللحن في العربية في الحديث، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: أخاف على صاحبه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان الإنسان يقرأ الحديث من كتاب مثلا فيلحن فيه وينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فإن الإمام أحمد خشي عليه أن يكون من الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في الوعيد. وكذلك لنا تقسيم آخر للكذب، وهو باعتبار تقسيم الصدق، لأن الصدق هو ما وافق الصواب والاعتقاد، ما وافق الواقع والاعتقاد. إذا رأيت فلانا قد دخل المسجد فقلت: جاء فلان، فأنت تعتقده قد دخل المسجد وذلك موافق للواقع في نفس الأمر، فهذا هو الصدق. يقابله الكذب وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد معا، كما إذا كنت أنت لا تعتقد أن فلانا دخل المسجد وأخبرت أنه دخل المسجد فأنت كاذب لأنك أخبرت بخلاف اعتقادك وبخلاف الواقع في نفس الأمر. لكن دون هذه المرتبة درجة أخرى، وهي أن تخبر بما يخالف اعتقادك ويقدر الله أنه واقع في نفس الأمر، كما إذا قلت إن فلانا دخل المسجد وأنت تعتقد خلاف ذلك لكن تبين أنه فعلا دخل المسجد، فهذا كذب لأنك لم تقصد الصدق وأخبرت بما يخالف اعتقاده. ولدينا مرتبة ثالثة مختلف فيها هل هي من باب الصدق أو من باب الكذب، وقد عدها الجاحظ والراغب الإصفهاني بين الصدق والكذب، وهي إذا أخبرت بما تعتقده صحيحا ولكنه مخالف للواقع في نفس الأمر. رأيت شخصا يشبهه دخل المسجد فاعتقدت أنه هو فقلت إن فلانا دخل المسجد وكان الواقع خلاف ذلك، فهذه المرتبة مختلف فيها هل هي صدق أو كذب أو مترددة بين الصدق والكذب كما اختاره الجاحظ والراغب الإصفهاني. وهذه التقسيمات بها نعلم حرص العلماء على تجنب الكذب الذي حذر الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه مطلقا. وأعظمه ما كان صادرا من الإنسان نفسه، ثم دون ذلك ما كان الإنسان موقنا بكذبه مما يرويه عن غيره، ثم ما كان شاكا فيه. فالذي يشك فيه الإنسان في روايته في الاحتياط يحتاط ولا يحدث به، لكن لو حدث به فإنه غير آثم ولا يصل إلى درجة الكذابين. وقد تساهل الناس في الكذب في هذا الزمان، فأصبح كثير من الناس يتقولون كثيرا من الأقوال التي ليس لها رأس ولا ذنب وليس لهم فيها رواية، وشرها ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العراقي رحمه الله: شر الحديث الكذب الموضوع، شر الحديث الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، فهو شر أنواع الحديث. ودون ذلك الكذب على الناس، فما كان منه بهتا لهم وظلما لهم كان بهتانا يجمع بين الغيبة والبهت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الغيبة، فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت زيادة على الغيبة، فالغيبة أن تحدث عنه بالصدق ولكنه يكرهه، والبهتان أن تحدث عنه بالكذب وهو يكرهه، تريد به تنقصه وهو كذب مع ذلك. وشر ذلك ما كان أيضا إزهاقا لحق أو إعلاء لباطل. فمن يكذب على عالم مثلا أو داع لقصد التنفير منه ومن علمه ودعوته فإنه مبطل، ودرجته في الكاذبين عظيمة، وهو من المتعاونين على الإثم والعدوان. ودون ذلك من يكذب على فاسق مشهور بالفسق بنظير ما فيه فهو كذب وإثم، ولكن يظن به نظير ذلك لأنه قد أبدى لنا مثله. وقد قال عمر: إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وكذلك الكذب لنصرة مذهب الإنسان أو طائفته أو نحو ذلك فهو من شر الكذب. وقد قال الإمام الشافعي: كل أهل الأهواء يروى عنهم وتقبل شهادتهم إلا الخطابية، فإنهم يستحلون الكذب لنصرة من وافق مذهبهم. فلذلك لم يكن الشافعي يقبل الرواية عنهم ولا يقبل شهادة شهودهم. والذي يريد نصرة الحق بالكذب مبطل كذلك، الذي يريد ترويج الحق بالكذب مبطل بقوله. وكثيرا ما نسمع اليوم، وبالأخص حين كثرت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كثير من الأحاديث التي أصلها كذب ويتناقلها الناس لغرابتها أو لشناعتها أو نحو ذلك. وفي بعض الأحيان يكون الحديث في أصله صحيحا لكنه يجتزأ فيقطع مما قبله ومما بعده، ويظن الإنسان أن هذا السياق هو الذي قيل فيه الحديث، فيكون كذبا على صاحبه وهو بصوته وصورته لكنه مجتزأ مقطوع الأول والآخر. وهذا الاستهزاء تمحر فيه أقوام في هذا الزمان، وأصبح فنا يدرس ومهر به قوم. فلذلك لا بد أن ندرك أن كل ما فيه كذب نتيجته واحدة، يوصل إلى الغاية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفجور، فيكون صاحبه فاجرا. ومن ذلك الفجور في الخصومة، عندما يختلف الإنسان مع آخر فيكذب عليه ويصفه بما ليس فيه، بين يديه ليس في غيبته حتى يكون من البهت الذي ذكرنا سابقا، وإنما هو بالكذب بين يديه، فهذا من الإثم البين. وقد كان أهل الجاهلية يتورعون منه، فكيف بأهل الإسلام؟ وقد قال ابن أبي الفقيق أيضا: إنا إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل، لا نجعل الباطل حقا ولا نلط دون الحق بالباطل، نخاف أن تسفه أحلامنا فنحمل الدهر مع الخامل. أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن هذا، فإنه من صفات المنافقين. ولذلك أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأخرج في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولما جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم عمرو بن الأهتم وهو سيد من ساداتهم، فأراد من الزبرقان بن بدر وكان رجلا معروفا في الحجاز أن يعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الزبرقان على عمر بما يعلمه فيه، ولكن عمرا كان يريد أن يقول أكثر من ذلك، فغضب فقال: لقد حسدني ولم يقل ما يعرف في. فرد عليه الزبرقان فشتمه ببعض الكلام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، لأن الكذب في مجلسه ليس كالكذب في غيبته. فلما رأى ذلك الزبرقان قال: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فشرح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من البيان لسحرا. فهذا الكلام من سحر البيان الذي يؤثر في سامعه: والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فكان هذا بمثابة السحر لشدة تأثيره، والكلام المزخرف يشبه بالسحر لما فيه من التأثير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت: ذاقي الزنابير مدحا وذما، وذات الشيء واحدة سحر البيان يرضى الماء كالنور. وكذلك من أضرار الكذب وآثاره أن صاحبه إذا تكرر منه الكذب يسقط شهادته في المسلمين، ويسقط الثقة بنفسه، فيكون بذلك قد أفسد سمعته بين الناس. والعرض من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها، ولم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها، فيجب على الإنسان أن يحافظ على عرضه حتى لا يذمه الناس. والذي يكذب في ملأ فيشتهر كذبه قد ضيع عرضه وأتاح للناس الحديث فيه. ومن ذلك ما يكون مذاعا بين الناس كوسائل الإعلام اليوم في زماننا، فإنما يشاع فيها من الكلام إذا كان كذبا كان إثمه أبعد، لأنه يبلغ الآفاق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بآخر الزمان يكذب الرجل الكذبة على رؤوس الملأ فتبلغ الآفاق، وهذا الحاصل الآن. وقد قال زياد بن أبيه في خطبته على المنبر: إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء. ومعنى بلقاء أنها مشهورة كالفرس البلقاء، فيتناقلها الناس ويرونها. ويكون حينئذ ضرر الإنسان قد تعدى حتى يبلغ ما يبلغ كلامه الذي نقله أو قاله. وكذلك من أضرار الكذب أن كثيرا من الناس يتصرفون على أساسه ولا يتثبتون، وهذا ما حذر الله منه في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة السبعية الأخرى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتثبت والتبين متقاربان في المعنى، فعلى الإنسان أن يتثبت وأن يتبين. التثبت معناه لا تعجل في نقل الكلام، والتبين معناه انظر هل هو صواب أو خطأ، لأن التبين معناه طلب البيان، أن تنظر حتى يبين لك الصواب من الخطأ. وكذلك من أضرار الكذب أنه مدعاة أيضا لحصول كثير من الآثام الأخرى، فيترتب عليه كثير من الآثام، كثير من الكذب يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون قد تسبب في قتل نفسه أو في إلحاق الأذى والضرر بها، وكذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين. وقد حصلت قصة عجيبة ليعقوب بن السكيت النحوي، فإنه قال في قصيدة: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، وكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. وتكلم بكلام سيء عن الخليفة فنقل إليه ذلك، فأمر به فاستل لسانه من قفاه، فصدق فيه قوله. ومثل هذا أيضا ما حصل لصالح بن عبد القدوس الشاعري، فإنه كان من المتزندقة في أيام المهدي، وهو من حكماء الشعراء المشهورين، وقد جاء وهو شيخ كبير إلى الإمام إلى الخليفة المهدي، فأخبره أنه تائب من زندقته ومنيب إلى الله سبحانه وتعالى، فقبل عذره لكبر سنه وضعف جسمه. فلما استمر به المجلس سأله أن ينشده بعض شعره، فأنشده قصيدته السينية، وطلب في إنشادها وهي جميلة، حتى وصل إلى قوله: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. فقال المهدي: حكم الشيخ على نفسه يا حرسي، ضع له رأسه بين يديه. فقطع الحرسي رأسه، فكان ذلك ناشئا عن قوله. ومن أضرار الكذب كذلك أنه مدعاة لترويج أشياء فيقع فيها الإنسان ويجربها فيلعن من دله عليها. كثير من الأكاذيب والأباطيل كانت لعنة على أصحابها، لأن الناس إذا اكتشفوا كذبهم فيها احتقروهم ولعنوهم. وهذه الأضرار هي الأضرار الدنيوية، أما الأضرار الأخروية فكبيرة جدا، فالكذابون يجرجرون ألسنتهم يوم القيامة في النار، من عذب منهم بالنار يجرجر لسانه، فيكون ذلك تعذيبا له على ما قاله بلسانه. ومن أضرار الكذب الأخروية كذلك أن المنافقين استحقوا أن يكونوا من أهل الدرك الأسفل من النار بسبب صفاتهم، ومن صفاتهم الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه صفاتهم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب. والإنسان بالإمكان أن يتصف بصفة الصدق وأن يتخلى عن الكذب حتى ولو تعود عليه زمانا. كيف يتم ذلك؟ لا يكون ذلك إلا بالمجاهدة، والمجاهدة مطلوبة من كل إنسان، لأنها من تمام التوبة، والتوبة حق واجب على كل مؤمن ومؤمنة، كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا أراد الإنسان أن يتخلى بصفة الصدق وأن يتخلى عن صفة الكذب، فمن أسباب ذلك والمجاهدة فيه أن يكتب الآيات التي جاء فيها الأمر بالصدق والنهي عن الكذب في وجه صفحة، وأن يكتب الأحاديث التي جاء فيها ذم الكذب ومدح الصدق في الصفحة الأخرى، ويجعل هذه الورقة في جيبه، فإذا صلى بالفرائض المكتوبات في وقت صفاء النفس وإقبالها على التوبة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخرج الورقة فعرض على نفسه الآيات بحال التدبر والتجريد. التجريد معناه أن يجعل نفسه في القفص كأنه يتهمها ويخاطبها، وذلك بأن يعرض على نفسه هذا الكلام فيقول: يا نفس، هذه رسالة من رب العزة والجلال إليك، وأنت تعرفين أنها صدق. وكل واحد منكم اليوم لو جاءته رسالة من والده الذي يحبه لكانت محل إجلال وتقدير لديه، وقرأها بإمعان وتدبر. ولو جاءت إلى أحدكم رسالة مثلا من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أو من أبي الحجاج مسلم بن الحسين القشيري، أليست محل إجلال وتقدير؟ لو جاءتك رسالة من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الهلالي الشيباني، أليست محل الهلال وتقدير؟ لو جاءتك رسالة من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، أليست محل الهلال وتقدير؟ لو جاءتك رسالة من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أليست محل الهلال وتقدير؟ وكذلك لو جاءتك من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي، كيف لو جاءتك رسالة مثلا من صحابي جليل، رسالة من أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر إلى فلان ويسميك وأنت تعلم أنها حق، أو من أحد الخلفاء الراشدين رسالة من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان بن فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلان بن فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، أو من أبي بكر عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان، أليس محل إهلال وتقدير؟ فكيف لو جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان؟ لا يمكن أن تقدر رسالة من أحد من الخلق لتقديرك لهذه الرسالة. فكيف إذا جاءتك رسالة من رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلقه وسواه وأرسله؟ لا بد أن تكون في موضع الإجلال والتقدير. وهذا القرآن لا تنظر إليه على أنه بعيد منك، فهو رسالة خاصة من ربك الذي خلقك إليك، واختار الله له لها آمن خلقه، فأمينه على الوحي من الملائكة جبريل، وأمينه على الوحي من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلت إليك دون تحريف ولا تغيير ولا تبديل كما تكلم الله بها، رسالة إليك من ربك الذي خلقك وسواك كما هي كما جاءت من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القول الفصل الذي أتاك من الله سبحانه وتعالى وهو موجه إليك أنت بخصوصك، لا تقل هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحدهم، بل قل هذه رسالة إلي أنا مخصوصة. وحينئذ لا بد أن تكون محل إجلال وعناية وتقدير، فتنظر إليها بهذه النظرة. فإذا كانت آمرة لك بالصدق ناهية لك عن الكذب، فاعرض على نفسك فقل يا نفس جاءتنا هذه الرسالة من عند الله، ونحن موقنون بصدقها وأنها حق وأنها من عند ربنا، وأنه مطلع على سرائرنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى. فتعالي نمتثل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، ونجتنب ما نهى عنه لمدة أسبوع، تضرب لها وقتا قريبا حتى لا تنفر في النفس نفور، ثم بعد ذلك تعرض الأحاديث على أنها رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك واصلة، تقول يا نفس هذه رسالة أيضا من رسوله الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الامتثال لها، فلنجعل لنا أسبوعا نجتنب فيه الكذبة مطلقا في كل كبيرة وصغيرة، لا نكذب على ولد صغير ولا على زوجة ولا على خادم ولا على أحد من الناس، لنتخلق بهذا الخلق الكريم مدة أسبوع. فإذا تم أسبوع كامل ولم تفتري فيه كذبا أيا كان، لا بد أن تشجع نفسك وأن تجلس معها في دبر صلاة من الصلوات المكتوبات، وأن تشجعها على ما فعلت، وتسأل الله أن يثبتك عليه، وتبين لنفسك أنها ولله الحمد قد سلكت الطريق المحبوب الذي هو صواب، وتقول لها الحمد لله نجحنا الآن أسبوعا وقد شجعت على هذا الأمر فعرفت أنه مهم، فتعالي نزيد أسبوعا ثانيا ثم أسبوعا ثالثا ثم رابعا. فإذا جاء شهر كامل ولم تكلي فيه، فالحمد لله، قل يا نفس قد استغنيت عن الكذب ففطنت عنه كما يفطم الصبي عن الثدي فلن تعودي إليه أبدا. فحينئذ تتحقق بصفة من صفات المؤمنين وهي الصدق، وتتجنب صفة من صفات المنافقين وهي الكذب، وتبقى بعد ذلك خاضعا للمتابعة. فالهداية ليست متضمنة للثبات، الثبات تحتاج إليه دائما. ولا يثبتك على طريق الحق إلا الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك لا بد أن تسأل الله الثبات على طريقه المستقيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان هذا أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مما يثبتك على صفات المؤمنين عند اكتسابها قراءتك لثوابها وعقاب مخالفها، فلا تزال تزداد من الكتاب ومن السنة مما يزيدك على الصدق وابتعادا من الكذب، لأنك درست الآيات والأحاديث ودرست تفسيرها وعرفت ثواب الصادقين وبطلان الكاذبين، ولا تزال تتحرى مواضع ذلك في القرآن حتى تصل إلى درجة الصديقية هي المشهودة المطلوبة. فالإنسان قد يكون صادق اللسان لكنه يكون كاذب النفس فيكون مرائيا مسمعا، وقد يكون صادق اللسان والنفس ولكنه كاذب السريرة، توجه إلى الله وصلى وصدق لكنه كان كاذب السريرة فلم يكن توجهه إلى الله بصادق، نسأل الله صدق التوجه إليه. وكل ذلك يحتاج إلى اجتهاد، فكثير من الناس لا يكذبون بأقوالهم ولكنهم يكذبون في التزاماتهم عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده بيعة أكدها بالتوراة والإنجيل والقرآن بنصرة الدين، وهذه البيعة هي دين لله برقبة كل واحد منا، والذين لا يفون لله بهذا الحق هم الكاذبون، كذبوا على الله ولذلك كانوا منافقين، والصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوا عليه. فالله أخبر أن الناس في سبيل هذه البيعة قسمان: صادقون ومنافقون. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم من تعليق العذاب المنافقين بالمشيئة أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، فالنفاق العقدي أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق العملي أن لا يفي لله ببيعته. فالنفاق العملي هو الذي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخافونه على أنفسهم، فقد أخرج البخاري الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وأخرج البخاري كذلك تعليقا عن ابن عون قال: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وكان عمر يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا أبا عبد الله أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وعمر لا يخاف النفاق العقدي لأنه يعلم أنه مؤمن، لكنه يخاف النفاق العملي ألا يكون وفاء لله بما بايعه عليه. ولذلك عرف الله الصادقين في سورة الحجرات فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بصفاتهم في سورة التوبة، ومنها قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجعلهم كاذبين حين لم يفوا لله ببيعته وعهده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى أصحاب أحد أي الشهداء الذين قتلوا يوم أحد رضي الله عنهم وأرضاه قبل موته بثمانية أيام، فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. فأولئك قطعا شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم صدقوا الله ما عاهدوه عليه ما بايعوه عليه. وكل إنسان بإمكانه أن يتدرج في الصدق بقدر ما يبتعد من الكذب، فيكون من الذين يحاولون الصدق في الأقوال وتحريه، وأن يكون من الذين يصدقون في المواعيد ومن الذين يصدقون في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى فلا يراهون ولا يسمعون، ومن الذين يصدقون مع أنفسهم فلا يحمله التواضع على أن ينكر وصفا فيه، ولا يحمله حب الظهور كذلك وحب الفرج على أن يتظاهر بما ليس فيه، فالمتزين بما ليس فيه كلابس ذوبي زور. ويتحقق الإنسان كذلك باجتناب الكذب بدراسته لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من الكذب في عمومه. فإذا كان الإنسان كل مرة يدرس بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة، وقال منها ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فلا يزال الإنسان يسمع من الكتاب ومن السنة ما يزيده صدقا وابتعادا عن الكذب. وحينئذ إذا صدق في قوله وعمله واعتقاده واستمر على ذلك بسلوكه وسأل الله الاستقامة والثبات وصحب الصادقين الذين أمر الله بصحبتهم وقال فيهم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن الله يثبته على طريق الحق كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وإذا أراد الإنسان أيضا أن يتعدى نفق صدقه بعد أن يتصف هو به فليكن مدرسة في الصدق ليحاول أن ينقل هذه الصفة إلى من يربيه من أولاده وأهل بيته، فإذا تعودوا على صدقه أخذوا منه هذا الوصف الكريم وكان خير ميراث إذا أدبهم على الصدق، فعرفوا أنه لا يكذب أبدا سيحاولون الاقتداء به. وكل أسرة إذا كان أبوها كذابا فإن أولاده سيستحلون الكذب وسيستمرونه وكذلك بقية الأهل، وإذا كان صدوقا متحريا للصدق فإن أهل بيته سيتحرون ذلك ويلزمونه، وكذلك الجيران ومن يربيه الإنسان من طلابه ومن مرافقيه، فإذا كان هو يتحرى الصدق ويحاول عفة اللسان وطهارته من الكذب سيأخذون عنه هذا الخلق فيتحلون به فيكون كمن يزرع ويحصد لأنه تعدى نفق صدقه إلى غيره. خل الوقت. طيب إذا نتوقف على هذا الحد عند الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله نستقبل بعض الأسئلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وإذا أكرت عليه بأن ما يفعلونه بطيبة محرمة ردوا بأن أمامه مما يستثنى من تحريم الغيبة، فما ضابطه في ذلك أحسن الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في تحريم الغيبة الإطلاق لأن الآيات والأحاديث الواردة فيها أطلقت، فقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، وهذا شامل لكل كلام يكره الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تعريف الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. وقد علم من تلقاء بعض الوقائع أن الفاجر المعلن بفسقه لا غيبة له فيما أعلنه على الملأ، وليس ذلك استثناء من القاعدة المذكورة ولا من النصوص، بل لأن إعلانه مقتضى أنه لا يكرهه ولا يكون داخلا في تعريف الغيبة أصلا، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فالشيء الذي يعلنه الإنسان على الملأ ويشيعه بين الناس لا يكرهه، فلا يكون داخلا في التعريف الذي عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة. كذلك إذا كان الإنسان في مقام النصيحة فاستشير عند خطبة ابنته أو خطبة امرأة، فاستشير في شخص أو استشاره شخص في آخر وهو يعرفه ويعرف فيه بعض الصفات التي لا يحب أن تذكر، ولكن من نصيحته لمن استشاره أن المستشار مؤتمن ويعلم أنه لا يشيعها ويكتمه ويكتمه هو، فلا يقولها في الملأ بل يقول له بخاصة نفسه ويسر إليه أن فلانا مثلا غضوب أو أن فلانا بخيل، فهذا النوع من باب النصيحة لكنه لا يتعدى صاحبه المقصود مباشرة، وليس له أن يرثه ولا أن يبثه بين الناس. ودليله ما ثبت في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا انتهت عدتك فلا تفوتيني بنفسي، فلما انتهت عدتها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تقدم إليك أحد، هل خطبك أحد؟ قالت نعم، معاوية وأبو الجهم. فقال أنا معاوية فصحوك، أي فقير لا يملك شيئا وقد جاء من مكة مهاجرا مع أبيه بعد فتح مكة، وكان من شباب قريش الذين لا يملكون شيئا لذلك. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، معنى أنه شديد في معاملته للنساء، فهذا ليس من الغيبة وإنما هو من النصيحة. ولكن إن كحي أسامة فاختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ومثل ذلك أيضا الكذب في الإصلاح أو السعي فيه، فليس أيضا من الكذب بل هو استثناء منه، فإن إبراهيم عليه السلام قال فعله كبيرهم هذا، وقال هي أختي، وقال إني سقيم، وفي الصحيح ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله. وكذلك إذا كان الإنسان تطلب منه زوجته أمرا ولا يستطيع الاعتذار إليها وهو ليس لديه أو لا يستطيع أن يوفر لها تلك الرغبة، فهذا من المواضع أيضا المستهنات التي يحل له فيها الكذب، وإن استطاع أن يعرض فالمعارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعارض مندوحة عن الكذب، والمعارض هي التي لا تكون كذبا صريحا، كعبد الله بن رواحة رضي الله عنه فإنه دخلت عليه امرأته وهو يغشى جارية له فغضبت فأنكر أن يكون قد وطئ جاريته وكذب ذلك، فقالت له قد علمت أن الجنوب لا يقرأ القرآن فإن كنت صادقا فقرأ علي بعض القرآن، فقال شهدت شهادة لا ريب فيها بأن الله ليس له شريك وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك، فقالت صدقت الله وكذبت عيني، وظنت أن هذا من القرآن، وهم يعلمون أن الكذب لا يمكن أن يتصور إذاك. فعموما الغيبة إذا كانت في حق من غلب صلاحه على فساده وليس أحد معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أشد وأعظم، لأن فيها تنفير من ما هو نافع، والتنفير من ما هو نافع غش للمسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا. والعلماء والدعاة وإن كانوا غير معصومين ما يقعون فيه من الأخطاء أولى بالمغفرة، لأن لهم أعمالا أخرى تكفر السيئات، فالسيئات نعم تقع لكنها تكفرها الحسنات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، وقد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلذلك تناقل هذه الزلات إنما هو طعن في الدين، وليس من شأن الصادقين الذين يهتمون بما يعنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وطوبى لمن اشتغلته عيوبه عن عيوب الناس. والذي يتتبع الزلات دائما يستر الله عنه عيوب نفسه ويسلطه على عيوب الآخرين فيكشف له معايب يظنها مفاقر وعيوبا كبيرة لدى الآخرين، وتكون الحبة لديه قبة وينسى ما في نفسه من العيوب لأنه مفتون، وهذا حال المفتونين دائما. نسأل الله تعالى لا يبتلينا به. هل كل حديث أورده الإمام مسلم في مقدمة الصحيح غير داخل في شرطه؟ الجواب إذا لم يذكره بإسناده في الصحيح، لأنه قد يذكر الحديث ثم يذكره بإسناده، وحينئذ يكون الحديث على شرطه في الصحيح. أما إذا ذكره في المقدمة، في المقدمة ذكر فيها كثيرا مما ليس على شرطه ولا يقصد به الاستدلال في الواقع بشرطه، وإنما يسوقه مساق المعلوم المعروف كما يذكر من الحديث في المذاكرة. نعم الشيخ. تفضل شيخ. الأيام يعني الكذب أصبح مستشتك بين الجميع. لا حرص. يعني الإعلام، الحكومات، التجار، المدرس، ولي الأمر اللي يمشي بالصدق شلون يمشي وصدق، يعني كل كلام يسمعه كذب يقول يصدق بعدين بعد كذب، فما شيء يسمعه لا يحمل، يعني ما يتكلم سكر حد. بارك الله فيك. بالنسبة لكثرة الكذب لا تحل الوقوع فيه، فإذا كان الإنسان يعلم أن كثيرا مما يسمعه كذب، أو جرب أن الذين ينقل عنهم هذا الكلام كثير منهم كذابون لا ينقل عنهم، وحينئذ في الصدق من جاسر والاقتصار على ما يعلمه من الحق عذر له بين يدي الله. وأما من جرب الكذب على كثير من الناس كالذي يجرب على وسائل الإعلام وغيرها فإنه لا يثق بما تقوله، وليس له أن ينقله إلا إذا احتف بقرائن تدل على أن هذا الخبر بذاته صدق، وحينئذ يحدث به لا لأن الوسيلة الفلانية ذكرته بل لأنه قد احتف بالقرائن التي اقتضت تصديقه. وهكذا والكذب مذموم في المؤمنين مذموم في الكافرين، والصدق محمود في المؤمنين محمود في الكافرين، فبعض الكافرين أيضا لديهم صدق، فقد يكون الإنسان كافرا ولكنه لمروءته أو لأخلاقه يتجنب الكذب. وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الأريقط فصدقه وأتمنه على سره في الهجرة فلم يخنه وهو امرؤ مشرك. نعم. جزاك الله خيرا.